إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة القصص ذكر الله تعالى فيها قصة موسى مفصلة موضحة من ولادته إلى رسالته، وفيها قصة فرعون مع بني إسرائيل، وقصة قارون وما كان من طغيانه بالمال والثروة. قال ربنا جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها. قال العلماء: الله أعلم بمراده من ذلك. وقال آخرون: بل هي للدلالة على إعجاز القرآن العظيم، وقل أن تذكر في أول سورة إلا وأتبعت بذكر القرآن العظيم كما في هذه السورة الشريفة. تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات القرآن الواضحة، وهو كتاب جلي بين ظاهر إعجازه في نظمه وتشريعه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، نقرأ عليك بواسطة جبريل من نبأ موسى وفرعون بالحق بالصدق لقوم يؤمنون يصدقون بالقرآن العظيم. إن فرعون على استكبر وتجبر وتعظم في الأرض، في أرض مصر، فالألف واللام في قوله تعالى في الأرض للعهد الذهني، أي في أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا وأحزابا في الخدمة والتسخير وفي التحريش بينهم. يستضعف طائفة منهم، أراد بطائفة بني إسرائيل، ثم فسر الاستضعاف فقال سبحانه: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل أبناءهم الذكور ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة القبط. وسمى هذا المذكور استضعافا لأنهم عجزوا أو ضعفوا عن دفعه عن أنفسهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، من الراسخين في الإفساد، المتجبرين في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة قادة في الخير يقتدى بهم. وقال قتادة: ولاة وملوكا. ودليله قوله عز وجل: وجعلكم ملوكا. وقال مجاهد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني دعاة إلى الخير، ونجعلهم الوارثين، يرثون أملاك فرعون وأملاك قومه ويخلفونهم في مساكنهم. ونمكن لهم في الأرض، يعني لأوطن لهم في الأرض في مصر والشام، ولأجعلها لهم مكانا يستقرون فيه. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون، قرأ الأعمش وحمزة والكسائي، ويرى بالياء وفتحها. ونري فرعون وهامان وجنودهما، على قراءة الأعمش وحمزة، فرعون وهامان وجنودهما مرفوعات على أن الفعل لهم، وهامان هو وزير فرعون. وقرأ الآخرون بالنون وضمها وكسر الراء ونصب الياء ونصب ما بعده لوقوع الفعل عليه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهامان كما مر هو وزير فرعون، والحذر هو التوقي من الضرر، وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا على وجل منه، فأراهم الله ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى وهو وحي إلهام لا وحي نبوة، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل النبوة والرسالة في امرأة قط. قال قتادة: قذفنا في قلبها. وأوحينا إلى أم موسى: قذفنا في قلبها بوحي الإلهام لا بوحي النبوة أن أرضعيه. واختلفوا في مدة الرضاع، قيل 8 أشهر وقيل 4 أشهر وقيل 3 أشهر كانت ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرك، وإلا لأحس به الذباحون وجاءوا فذبحوه كما هو الشأن مع أبناء بني إسرائيل. فإذا خفت عليه يعني من الذبح فألقيه في اليم، واليم البحر، وأرادها هنا النيل. ولا تخافي، قيل لا تخافي عليه من الغرق، وقيل لا تخافي عليه من الضيعة وهي تلقي به في اليم. ولا تحزني على فراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. روى عطاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن بني إسرائيل لما كفروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية من الإعجاز الشريف أن الله تعالى جمع في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذه على هذا التفصيل هنا أمران ونهيان وخبران وبشارتان. فالتقطه آل فرعون، والالتقاط هو وجود الشيء من غير طلب ليكون، واللامها هنا هي لام العاقبة، لام الصيرورة، لأنهم لم يلتقطوه ليكون كذلك بملكهم، وإنما صارت عاقبة أمره معهم إلى هذا، فهذه لام العاقبة، لام الصيرورة، فصار الأمر إلى ما هو معلوم، ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. قرأ حمزة والكسائي حزنا بضم الحاء وسكون الزاي، وقرأ الآخرون بفتح الحاء والزاي وهما لغتان الحزن والحزن. نسأل الله أن يعيذنا من هذا كله. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عاصين، آثمين، مذنبين. والخاطئ هو من تعمد الذنب والإثم، والمخطئ من فعل الذنب من غير تعمد، فبينهما فرق. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، يعني دعه ليكون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. وروي أنها قالت له: إنه أتانا من أرض أخرى وليس هذا من بني إسرائيل حتى تخشاه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه، فاستحياه فرعون وألقى الله محبته عليه. وهذا من عجائب التقدير، فإن فرعون سعى في قتل موسى بكل سبيل، وذبح من ذبح من أطفال بني إسرائيل، وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينفذ أمره وأن يربيه هو بنفسه تحت سقف قصره ليكون له عدوا وحزنا، كما قال ربنا جل وعلا: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. فاستحياه فرعون وألقى الله عليه محبته. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه، هذا قول أكثر المفسرين وهو أقرب. وقال الحسن: فارغا أي ناسيا للوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن، وناسية للعهد الذي عهد أن يرده إليها ويجعله من المرسلين. فجاءها الشيطان فقال كرهت أن يقتله فرعون ورجاله فيكون لك أجره وثوابه، وتوليت أنت قتله فألقيتيه في البحر وأغرقتيه بيديك. فهذا قول ولكنه بعيد. فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت إنه وقع في يد عدوه الذي قد فررت به منه، فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله تبارك وتعالى إليها. فهذا تأويل قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا الذي ذهب إليه الحسن. وقال أبو عبيدة فارغا أي فارغا من الحزن لعلمها بصدق وعد الله تعالى. وأنكر القتيبي هذا وقال كيف يكون هذا والله تعالى يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، والأول أصح وهو المعتمد من أقوال المفسرين، وهو أن قلبها وفؤادها قد أصبح خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، قيل الهاء في به راجعة إلى موسى أي كادت تبدي به أنه ابنها من شدة وجدها عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس كادت تقول وابناه. وقال مقاتل لما رأت التابوت يرفعه موج ويضعه موج خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفقتها، فإذا فعلت كان إبداء به. وقال الكلبي كادت تظهر أنه ابنها، وذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شب موسى بن فرعون فشق عليها وكادت تقول بلى وهو ابني. وقال بعضهم الهاء عائدة إلى الوحي أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أن يرده عليها لولا أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصبر والتثبيت لتكون من المؤمنين المصدقين لوعد الله جل وعلا حين قال لها إنا رادوه إليك، لتكون من المؤمنين المصدقين لوعد الله حين قال لها إنا رادوه إليك. وقالت لأخته أي قالت لأخت موسى عليه السلام قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره، فبصرت به عن جنب أي عن بعد. وفي القصة أنها كانت تمشي جانبا وتنظر اختلاسا تري أنها لا تنظره، فهذا تأويل قوله تعالى فبصرت به عن جنب تمشي جانبا وتنظر اختلاسا تري أنها لا تنظره، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة فرعون كل همها من الدنيا أن تجد لها مرضعة ترضع هذا الذي التقط، وكلما أتوا بمرضعة لم تأخذ من هذا الأمر بشيء ولم يقبله على فديها. فذلك قوله عز وجل وحرمنا عليه المراضع، والمراد من التحريم المنع، والمراضع جمع المرضع من قبل أي من قبل مجيء أم موسى. فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه في طلبه ذلك قالت لهم هل أدلكم. وفي القصة أن موسى مكث 8 ليال لا يقبل ثديا ويصيح وهم في طلب مرضعة له، فقالت يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يكفلون أي يضمون لكم ويرضعون، وهي امرأة قد قتل ولدها فأحب شيء إليها أن تجد صغيرا ترضعه وهم له ناصحون. والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد. قالوا نعم فأتينا بها. فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه، فذلك قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها برد موسى إليها ولا تحزن أي لئلا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق برده إليها، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله وعدها رده إليها. فصارت أمه بعد هذا الحدث مرضعا له وصارت ترضعه بأجر وهو ابنها، فصاروا يعطونها أجرا، وقد رده الله رب العالمين إليها وترضعه بهذا الأجر تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى برده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذا من آيات القدرة القادرة ما لا يقادر قدره، ومن آيات الحكمة الباهرة ما لا يصبر غوره. فإنه من المعلوم أنه إذا خفت على صبي، على رضيع لا يملك حولا ولا حيلة، لا يد له تدفع ولا سن له تقطع، فإنه من غير المنطقي بحال أنك إذا خفت عليه فعليك أن تلقيه في اليم، ولكن الله رب العالمين يفعل ما يشاء. وقد رده الله رب العالمين إلى أمه، ومضت المسألة في سياقها، ولما بلغ أشده قال الكلبي الأشد ما بين 18 سنة إلى 30 سنة، وقال مجاهد وغيره 33 سنة واستوى. ولما بلغ أشده واستوى أي بلغ 40 سنة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل استوى انتهى شبابه، آتيناه حكما وعلما، الفقه والعقل والعلم والبصيرة في الدين، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، مثل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنين به على إحسانهم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى قصة دخول موسى المدينة، فقال سبحانه ودخل المدينة، يعني دخل موسى المدينة. قال السدي هي مدينة منف من أرض مصر، وقال مقاتل كانت قرية يقال لها حابين على رأس فرسخين من مصر، وقيل مدينة عين شمس. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هو وقت القائلة، وقت القيلولة، وقت اشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد بن كعب القرضي دخلها فيما بين المغرب والعشاء، واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال السدي ذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه، فركب فرعون يوما وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب، فركب في أثره، فأدركه المقيل بأرض منف، فدخلها نصف النهار وليس في طرقها أحد. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يختصمان ويتنازعان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط، وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر، فالمؤمن من شيعته والكافر من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث. فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ومع ذلك اعتدى على الإسرائيلي. ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى، فوكزه موسى، وقرأ ابن مسعود فلكزه موسى، ومعناهما واحد وهو الضرب بجميع الكف، وقيل الوكز الضرب في الصدر، واللكز الضرب في الظهر، وقال الفراء معناهما واحد وهو الدفع. قال أبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف الأصابع، فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، أي فقتله وفرغ من أمره، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه. فندم موسى عليه السلام ولم يكن قصده القتل، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، بين الضلالة ظاهرها. قال رب إني ظلمت نفسي بقتل القبطي من غير أمر، فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فلما رأى الغفران لائحة ولما رأى المتاب واضحا قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظاهرا أي عونا ونصيرا للمجرمين. قال ابن عباس للكافرين. وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل. قال قتاده لن أعين بعدها على خطيئة. وقال ابن عباس لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني، يعني لم يقل ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن شاء الله، فلم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني. فأصبح في المدينة، أي في المدينة التي قتل فيها القبطية، خائفا من قتله القبطي، يترقب ينتظر سوءا ويتوقعه، والترقب انتظار المكروه. قال الكلبي ينتظر متى يؤخذ به، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يستغيثه ويصيح به من بعد يستصرخه. قال له موسى، أي قال للإسرائيلي، إنك لغوي مبين، ظاهر الغواية، قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه. وقيل إنما قال موسى للفرعوني إنك لغوي مبين بظلمك، والأول أصوب، وعليه أكثر المفسرين أنه قال ذلك للإسرائيلي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وذلك أن موسى عليه السلام أدركته الرقة بالإسرائيلي، فمد يده ليبطش بالفرعوني، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه مع قوله إنك لغوي مبين. قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فذل عليه، إن تريد، يعني ما تريد، إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون وأخبره بالأمر، وأمر فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم، وجاء رجل من شيعة موسى. قال ابن عباس هو رجل مؤمن من آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة، أي من آخرها، لا على سمت الطريق الأعظم، وإنما جاء من طريق آخر يسعى، أي يسرع في مشيه، فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره، حتى أخذ موسى طريقا آخر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ليقتلوه. قال الزجاج يأمر بعضهم بعضا بقتلك، يأتمرون بك، يأمر بعضهم بعضا بقتلك، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين، في الأمر لك بالخروج منها. فخرج منها موسى عليه السلام خائفا يترقب، أي ينتظر الطلب. قال رب نجني من القوم الظالمين الكافرين. ولما توجه تلقاء مدينة، أي قصد نحوها، توجه تلقاء مدينة، قصد نحو مدين ماضيا، يقال فلان داره تلقاء دار فلان إذا كانت محاذيتها، وأصله من اللقاء. قال الزجاج يعني سلت الطريق التي يلقى مدين فيها، ومدين هو مدين ابن إبراهيم، سميت البلدة باسمه. وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر يركبه، ولا حذاء ينتعله، ولا زاد يتزوده، وكانت مدين على مسيرة 8 أيام من مصر، ظل فيها جائعا خائفا يترقب حتى سقط جلد قدميه، وحتى التصق بطنه بظهره، وكانت كما يقول ابن جرير وغيره في القصة بسياقها حتى كانت خضرة البقل تبدو من خلال بطنه. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد الطريق إلى مدين، وقال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها، فهو سائر على غير هدى، إلا أن يهديه الله سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، وهو بئر كانوا يسقون منه مواشيهم، وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم يعني سوى الجماعة منتحيا عنهم امرأتين تذودان، تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. قال الحسن: تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس، تكفان الغنم غنمهما عن أن تختلط بأغنام الناس. وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما. وقيل: تمنعان أغنامهما عن أن تشذ وتذهب. والقول الأول أصواب الأقوال لما بعده، وهو قوله تعالى: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فالقول الأول أصوب: تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. لا تزاحمان، وهذا من الشروط. ويأتي شرط آخر في خروج المرأة للعمل، أن تكون محتاجة إلى ذلك حاجة ضرورية، وأبونا شيخ كبير وليس هنالك من يسقي لهما. ثم إذا ما خرجتا انتحيتا جانبا، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر: حتى يصدر، بفتح الياء وضم الدال على اللزوم، أي حتى يرجع الرعاء عن الماء. وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الدال: حتى يصدر، أي حتى يصرفوا هم مواشيهم عن الماء. فهذه متعدية والأولى لازمة. والرعاء جمع راع مثل تاجر وتجار. ومعنى الآية: لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء، لأن امرأتان لا نطيق أن نستسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال، فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض وما بقي بعد السقي. وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم. المفسرون هاهنا إلا قليلا يقولون هو شعيب، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أنه شعيب. ولو كان هو وترتب عليه أمر ينفعنا الله تبارك وتعالى به في العقيدة أو في العمل ما أبهمه الله رب العالمين ولا ذكره، أو لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أنه شعيب. والاختلاف في الاسم لا يضر، والقصة ظاهرة بحكمتها وتفاصيلها من غير معرفة الاسم. وأبونا شيخ كبير، فلما سمع موسى قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بئر لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس، فسقى غنم المرأتين. فذلك قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ظل شجرة، فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع. كان قد سار مسيرة 8 أيام، لا تنس هذا، وهو جائع جوعا شديدا، تعب تعبا عظيما، ومع ذلك خلع الحجر لا يبالي عليه الصلاة والسلام. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير من طعام فقير. قال أهل اللغة: اللام بمعنى إلى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو فقير له وفقير إليه. يقول: إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج. كان يطلب الطعام لجوعه، وهو لم يرد أن يسمعهما، وإنما ناجى ربه فارتفع صوته فسمعت المرأتان ما قال. فلما رجعتا إلى أبيهما سريعا قبل الناس وأغنامهما حفل بطان، قال أبوهما لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغنامنا. فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا أيضا من صفات المرأة المسلمة، تأتي إلى رجل غريب فتمشي على استحياء، لم يقل تمشي في حياء وإنما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. والسلفع الجريئة الجسور، سليطة اللسان، كأنها رجل بضمير مؤنث، فهذه سلفع خراجة ولاجة، لا يقر لها قرار ولا تستقر على حال. ليست كذلك المؤمنة التقية، وما عبدت امرأة ربها تبارك وتعالى بمثل أن تقر في بيتها، هذه أعظم عبادة تأتي بها المرأة المسلمة التقية المؤمنة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشت المرأة ومشى موسى خلفها، ولا يفوتنك أنها ذكرت السبب حتى لا تجعل للريبة موضعا. قالت إن أبي يدعوك، هو الذي يدعوك، وهو يدعوك لعلة، ولا أبينن لك العلة، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لتقطع وتحسم مادة الريبة، لأنها امرأة غريبة عنه وهو غريب عنها، لا يعرفها ولا تعرفه. فإذا جاءت بدعوة مطلقة فقل تعال معي مثلا، أو لب النداء، أو هيا إلى هذا الدعاء الذي أدعوك إليه، فهذا يأتي بكثير من مظنة الريبة في هذا الموضع. ولذلك صرحت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشت المرأة ومشى موسى خلفها، فكانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفها، فكره موسى أن يرى ذلك منها، هي دليل له أمامه والريح تصفق الثوب فتجسم جسدها، فكره موسى عليه السلام ذلك. فقال لها يا أمة الله امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأ، ففعلت ذلك. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني قص عليه أمره أجمع، من قتله القبطي وخروجه من أرض مصر مع قصد فرعون قتله، إلى أن كان ما كان من السقي للمرأتين عند البئر، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني فرعون وقومه، إنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على أهل مدين. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، إحدى المرأتين، يا أبت استأجره، اتخذه أجيرا ليرعى أغنامنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني إن خير من استعملت من قوي على العمل مع أداء الأمانة، والقوة على العمل مع الأمانة في الأداء هما شرط الإتيان بالأمر على وجه، وقد توفر الشرطان في موسى عليه السلام. عندنا ها هنا دليل بإشارة إلى أن الرجل ينبغي عليه أن يكون مراعيا لما يقع في بيته وما يقع من أهله. فلما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال وما علمك بقوته وأمانته، وما علمك أنت بقوته وأمانته، من أين علمت؟ فاستنطقها، قالت أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا 10 من الرجال، وقيل إلا 40 رجلا، وأما أمانته فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك. قال الشيخ الصالح حينئذ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، قيل زوجه الكبرى، وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما، واسمها فيما قال أهل التفسير والتاريخ صفورة، وهي التي ذهبت لطلب موسى. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أن تكون أجيرا لي 8 سنين. قال الفراء يعني اجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي 8 حجج. تقول العرب أجرك الله يأجرك، أي أثابت، والحجج السنون، واحدتها حجة. ومنه تعلم أن المرأة المؤمنة مهرها غال، فهذا كليم الله يرعى الأغنام في مقابل الزواج من ابنة الرجل الصالح 8 أعوام، لا يستكثر ذلك. فإن أتممت 10 فمن عندك، أي إن أتممت 10 سنين فذلك تفضل منك وتبرع وليس بواجب عليك، وما أريد أن أشق عليك، يكفي 8 أعوام، ولكن إن أتممت 10 فمن عندك حتى يكون عقدا، ولكن لا ألزمك تمام 10 إلا أن تتبرع. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال عمر يعني في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. وقال بعض المفسرين هذا من كلام موسى، وأكثر المفسرين بل جلهم بل كلهم على أن موسى أتى بأوفى الأجلين، وهذا هو المضمون به، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. قال موسى: ذلك، والإشارة إلى ما تعاقد عليه. قال: ذلك، يعني هذا العقد الذي تعاقدنا عليه بيني وبينه، يعني هذا الشرط بيني وبينه، فما شرطت علي فلك، وما شرطت من تزويدي إحداهما فلي، والأمر بيننا، تم الكلام. قال: ذلك بيني وبينه. ثم قال: أيما الأجلين قضيت، يعني أي الأجلين وما صلة، بمعنى أتممت، قضيت، فرغت من الثمان أو العشر، فلا عدوان علي، يعني لا ظلم لي بأن أطالب بأكثر منه، والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما بيني وبينه. فلما قضى موسى الأجل، يعني أتمه وفرغ منه، وسار بأهله، خرج بأهله إلى جانب مصر، آنس أي أبصر من جانب الطور نارا، وكان في البرية في ليلة مظلمة شاتية شديدة عاتية البرد، وأخذ امرأته الطلق. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني عنها هنا عن الطريق، لعلي آتيكم منها أي عن الطريق، لأنه كان قد ضل الطريق وأخطأه، لعلي آتيكم منها بخبر، بخبر عن الطريق، فقد ضللنا الطريق، أو جذوة من النار التي تتراءى، يعني قطعة وشعلة من النار. وفي جذوة ثلاث لغات، قرأ عاصم جذوة بفتح الجيم، وقرأ حمزة بضمها جذوة، وقرأ الآخرون بكسرها جذوة. قال قتادة ومقاتل: هي العود الذي قد احترق بعضه، وجمعها جذا وجذا وجذاء. قال لأهلهم: كثوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، تستدفئون في ليلة شديدة البرد عاتية الوطأة، وامرأته قد أخذها الطلق، لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني من جانب الوادي الذي عن يمين موسى، في البقعة المباركة لموسى، جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا، وقال عطاء: يريد المقدسة، المباركة المقدسة، من الشجرة، من ناحية الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، والجان أخبث الحيات، وكانت عصا موسى بشعبتين يتوكأ عليها، فصارت حية عظيمة لها فكان، حتى إنه في القصة أنه لما ذهب مع هارون إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام الحنيف، إلى دين رب العالمين الذي جاء به جميع المرسلين، يدعوه إلى الله وإلى الخروج من تكبره وتألهه وتربوبه وخزعبلاته التي يخدع بها القبط والمصريين، لما ذهب وأراد أن يبين له الآية ألقى العصا فصارت ثعبانا عظيما له فكان، أحد الفكين تحت إيوان فرعون والآخر فوق قصره. قالوا: كان فرعون، كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره، كان فرعون يعاني من الإمساك المزمن، فظل بعد ذلك يعاني من الإسهال 40 يوما لا ينقطع من رعبه وخوفه مما رأى، وحري أن يقع ذلك وجدير أن يكون، لأن موسى عليه السلام وصف ربنا تبارك وتعالى حاله لما رأى العصا، قد أحالها الله رب العالمين ثعبانا، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، وهو موسى هاربا منها، ولم يعقب، لم يلتفت وراءه، ولا مدبرا ولم يعقب. فنودي: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أسلك، أدخل، أسلك يدك في جيبك، والجيب فتحة الثوب التي يخرج الإنسان منها رأسه، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص ولا عنها، فخرجت ولها شعاع كضوء الشمس، واضمم إليك جناحك من الرهب. قرأ أهل الكوفة والشام بضم الواو، وسكون الهاء، يعني من غير سوء ومن الرهب، وبفتح الراء. وقرأ الآخرون بفتحها، وكلها لغات بمعنى الخوف. ومعنى الآية: إذا هلك أمر يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك، تعود إلى حالتها الأولى، والجناح اليد كلها، واضمم إليك جناحك من الرهب. يعني إذا هلك ذلك وأفضعك وأفزعك، فأدخل يدك في جيبك، تعود إلى حالتها الأولى، والجناح اليد كلها. قيل هو العضد. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمره الله بضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية. فهذا تأويل قوله تعالى: واضمم إليك جناحك من الرهب، فضع يدك على صدرك حتى يسكن قلبك ويهدأ روعك، واخفض عليك جأشك، لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه. ومثله قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يريد الرفقة. وقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ارفق بهم وألن جانبك لهم. وقال الفراء: أراد بالجناح العصا، معناه أضمم إليك عصاك. وقيل: الرهب الكم بلغة حمير، وهي قبيلة يمنية معروفة يقرأها كثير من طلاب العلم حمير. قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في رهبك، أي ما في كمك، معناه على هذا أضمم إليك يدك وأخرجها من الكم، لأنه تناول العصا ويده في كمه. فذلك، يعني العصا واليد البيضاء، برهانان آيتان من ربك إلى فرعون وملئه: إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعتنا. قال: رب إني قتلت منهم نفسا، يعني القبطي الذي وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلوه، أخاف أن يقتلوني به، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أوضح بيانا وأطلق لسانه. وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه، على حسب القصة أنه كان يوما بين يدي فرعون، أو كان رضيعا في حجره فتناوله فرعون، وكان فرعون طويل اللحية جدا، فأخذ موسى لحية فرعون بقبضته فما زال يشده ولم يطلق حتى جعل رأسه ووجهه إلى الأرض، فغضب وقال: اذبحوه. فجاءت امرأة فرعون فقالت: هذا صبي صغير، أو هذا رضيع، هذا لا يعقل شيئا. فلم يسكن غضبه، فقالت: أنا أقيم لك الدليل المادي على أنه لا يعقل شيئا ولا يقصد شيئا، ائتوا بجمرة وتمرة. فقرب هذا وهذا إلى موسى فتناول الجمرة سريعا فجعلها في فيه، فكانت سبب الحبسة، وكانت سبب العقدة التي كانت في لسانه، حتى دعا ربه تبارك وتعالى فحلها عنه جل وعلا. فيقول المفسرون في قول موسى عليه السلام: أخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأوضح بيانا وأطلق لسانا مني، قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه. وكان فرعون يعير موسى بهذا ويشنع به على رؤوس الملأ: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، للعقدة التي كانت في لسانه، فأطلقها الله رب العالمين: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأرسله معي ردئا، أي عونا، ردأته أي أعنته، يصدقني. قرأ ابن عمر وعامر وحمزة برفع القاف على الحال: يصدقني، أي ردئا مصدقا. وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الدعاء وعلى التصديق لهارون في قول الجميع. قال مقاتل: لكي يصدقني فرعون، هذا قول، فأرسله معي ردئا يصدقني فرعون، إني أخاف أن يكذبون، يعني فرعون وقومه. قال: سنشد عضدك بأخيك، أي نقويك بأخيك، وكان هارون يومئذ بمصر، ونجعل لكما سلطانا، أي حدة وبرهانا، فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان آياتنا ومعجزاتنا. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، بما نعطيكما من المعجزات فلا يصلون إليكما، أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات لائحات لا تشتبه قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق مكذوب وما سمعنا بهذا الذي تدعونا إليه في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أعلم بالمحق من المبطل ومن تكون له عاقبة الدار يعني العقبة المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلح الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. إنسان يتعجب والله من الإنسان الفاجر الكافر الذي يبلغ مثل هذه المبالغ ولكن التأييد والتثبيت والهداية من الله. كيف يجرؤ بشر ضعيف على هذا القول العظيم؟ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان على الطين يعني فاطبخ لي الآجر. وقيل إنه أول من اتخذ الآجر وبنى به وهو الطوب النيء اللبن الذي يعرض على النار حتى يصير آجرا. وقيل إنه أول من اتخذ ذلك وبنى به. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا قصرا عاليا وقيل منارة لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف على حاله وإني لأظنه يعني موسى عليه السلام من الكاذبين في زعمه أن للأرض وللخلق إلها غيري وأنه رسوله. وفي الآية دليل يدحض ما يقوله المؤولة المعطلة لأنه حتى فرعون بين له أن الله تبارك وتعالى في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سألها أين الله قالت في السماء. وهنا يقول فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فكأن موسى قد صرح له بل قد صرح له فعلا أن الله تبارك وتعالى في السماء وهو يريد الآن أن يصل إلى التكذيب تكذيب موسى بالواقع المشاهد فيقول سأصل إلى السماء فإذا ما وصلت إلى السماء فاطلعت في السماء فلن أجد أحدا وإني لا أظنه من الكاذبين. فحتى فرعون قد بين له أن الله في السماء فما يقول المؤولة المعطلة. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم اعتقدوا أن لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء. فأخذناه وجنوده فنبذناهم فطرحناهم نبذ النواة في اليم في البحر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة. كثير من الناس يحب أن يكون إماما ولو في الكفر المهم أن يكون إماما. كثير من الناس يحب أن يذكر ولو باللعن فالذي تباول في بئر زمزم فلما أخذ فعرض فقيل هل في عقلك شيء؟ قال لا بل أنا عاقل بصير. فقيل له فلما صنعت ما صنعت؟ قال أحببت أن أعرف فإذا ما سرت في الناس أشار الناس جميعا إلي يقولون هذا الذي بال في بئر زمزم. المهم أن يعرف. وجعلناهم أئمة أئمة في الكفر قادة ورؤساء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون لا ينجون من العذاب بل هم في النار محضرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا وعذابا ويوم القيامة هم من المقبوحين من المبعدين الملعونين. قال أبو عبيدة من المهلكين وعن ابن عباس رضي الله عنهما من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون. يقال قبحه الله وقبحه إذا جعله قبيحا ويقال قبحه قبحا وقبوحا إذا أبعد من كل خير. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المخبوحين. فالذل والخزي والعار والشنار في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني قوم نوح وعاد وثمود ومن لف لفهم من الأمم المكذبة كانوا قبل موسى بصائر للناس، يعني ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به، وهدى من الضلال لمن عمل به، ورحمة لمن آمن به، لعلهم يتذكرون بما فيه من المواعظ والبصائر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني قوم نوح ويعني عادا وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى، بصائر للناس. يعني هذه الآيات التي آتينا موسى عليه السلام بصائر للناس ليبصروا ويهتدوا، فهي هدى من الضلال لمن عمل به، ورحمة لمن آمن به، لعلهم يتذكرون بما فيه من المواعظ والبصائر. وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الغربي، يعني بجانب الجبل الغربي، قاله قتادة والسدي، وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد حيث ناجى موسى ربه، ما كنت شاهدا ولا في ذلك المكان ثاوية، ولكن أعلمك علام الغيوب. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك، فمن أعلمك به؟ علام الغيوب. ولكننا أنشأنا قرونا، خلقنا أمما من بعد موسى عليه السلام، فتطاول عليهم العمر، أي طالت عليهم المهلة، فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا أمره. وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فلما طال عليهم العمر وأخلقت جدة السنين مرور الأيام والليالي قرونا بعد قرون، نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها وكذبوك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدينة كمقام موسى وشعيب فيهم، على من قال إنه شعيب، تتلو عليهم آياتنا، ويمكن أن يكون أيضا على ذكر نبيهم عليه السلام، تتلو عليهم آياتنا تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل يقول لم تشهد أهل مدين ولم تقرأ على أهل مكة خبر أهل مدين، لأنك قد شاهدته وعاينته وكنت حاضرا حين وقع، ولكننا كنا مرسلين، بل أنت رسول رب العالمين، أي أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه الأخبار من أخبار الأولين من الأمم الغابرة ومن الأقوام المكذبين، فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور، بجانب الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة، ولكن رحمة من ربك، أي ولكن رحمناك رحمة بإرسالك وبالوحي إليك بإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني أهل مكة، لعلهم يتذكرون. ولولا، وستأتي مرة أخرى وهي في هذا الموضع حرف امتناع، ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية، فيقولوا ربنا لولا، هنا للتحضيض والعرض. فالأولى حرف امتناع، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا، هذه الثانية للعرض والتحضيض. هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف، أي لعاجلناهم بالعقوبة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أين الجواب؟ جواب امتناع الامتناع في لولا، جوابها محذوف، أي لعاجلناهم بالعقوبة، لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم. وقيل معناه لما بعثناك إليهم رسولا، ولكن بعثناك إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا، يعني كفار مكة، لولا هلا، لولا أوتي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا، وقيل مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدة لا ينزل مفرقا منجما. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني هم يقترحون الآن آية كآية موسى، فهل آمنوا بما أوتي موسى؟ هذا رد متين. فقال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سحران تظاهرا، قرأ أهل الكوفة سحران التوراة والقرآن، سحران التوراة والقرآن تظاهرا، يعني كل سحر يقوي الآخر، نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع. قالوا سحران تظاهرا، أي التوراة والقرآن تظاهرا، فكل يقوي الآخر، ونسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع. قال الكلبي كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء يهود بالمدينة، فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم أن نعته صلى الله عليه وسلم وأن وصفه في كتابهم التوراة، فرجعوا فأخبروهم بقول اليهود، قالوا أخبرونا بصفته وهي كذا وكذا وكيف وكيف، وهي مطابقة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا حينئذ سحران تظاهرا، يريدون بالسحرين التوراة والقرآن. وقرأ الآخرون ساحران تظاهرا، يعنون محمدا وموسى عليهما السلام، لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب، يعني هو أعلق بالناس وأفعال الناس منه بالكتب. وقالوا إنا بكل كافرون، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والقرآن، فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، أي لم يأتوا بما طلبت، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن، وهذا الاستفهام المراد منه النفي، يعني لا أحد هو أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول، قال ابن عباس رضي الله عنهما بينا، قال الفراء أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضا، وقال قتادة وصل لهم القول في هذا القرآن، يعني كيف صنع بمن مضى. قال أبو قاتل بينا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم. وقال ابن زيد وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل القرآن هم به يؤمنون، نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. قال مقاتل بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير هم 40 رجلا قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة والفقر قالوا يا نبي الله إن لنا أموالا فإن أذنت لننصرفنا وجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فنزل فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله، إلى قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في 80 من أهل الكتاب، 40 من نجران، 32 من الحبشة، 8 من الشام، ثم وصفهم الله فقال وإذا يتلى عليهم، يعني القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إنا كنا من قبله مسلمين، أي من قبل القرآن كنا مسلمين مخلصين لله بالتوحيد، مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، لإيمانهم بالكتاب الأول ولإيمانهم بالكتاب الآخر بما صبروا على دينهم. قال مجاهد نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشركة، قال مقاتل يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو والمغفرة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ومما رزقناهم ينفقون في الطاعة والتقرب إلى الله رب العالمين. وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم، فيعرضون عنهم ولا يردون عليه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ديننا ولكم دينكم، سلام عليكم. ليس المراد منه سلام التحية، ولكنه سلام المتاركة، معناه سلمتم منا لا نعاوضكم بالشتم والقبيح من القول، سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين، أي دين الجاهلين، يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. وقيل لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه، وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، وقيل أحببت هدايته لقرابته فعطفتك عليه الرحم، لأنه لا يجوز أن يحب الكافر، ولكن هنالك ما يكون من عطف الرحم عليه، خاصة إذا كان بمحبة الهداية له. إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته أو من أحببته لقرابته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال مجاهد ومقاتل بمن قدر له الهدى. نزلت في أبي طالب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية، أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ مقاربة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أرض مكة، نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا من مكة، وهو معنى قوله نتخطف من أرضنا، والاختطاف الانتزاع بسرعة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كان، فما هو إلا أن يعرف أنهم من أهل الحرم حتى يكف عنه، لأن العرب كانوا في الجزيرة جميعا يحتاجون الحرم، ولا بد أن ينزلوا مكة يوما من الدهر. ثم كانوا يعظمونهم لأن الله جعلهم حماة بيته وسدنته، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة كما ذكرهم بها سبحانه وتعالى، لأنه أطعمهم من جوع، فهم بواد غير ذي زرع، بواد مجدد لا زرع فيه ولا ماء، ومع ذلك أطعمهم ربهم تبارك وتعالى من جوع وآمنهم من خوف، فلم يستعبدوا قط. وقد نزل القرآن بلغة قريش كما هو معلوم، وهي لغة الحرية، فهذه اللغة لغة قوم لم يستعبدوا قط، ولم يمكن ربنا تبارك وتعالى من قاطني حرمه الآمن أحدا قط، وكل من قصدهم بسوء قصمه الله عز وجل. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أنتم آمنون حيثما كنتم لحرمة الحرم. ومن المعروف أنه كان يأمن فيه، أي في الحرم، الظباء من الذئاب والحمام من الحدأ. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى، قرأ أهل المدينة ويعقوب تجبى بالتاء لأجل الثمرات، تجبى إليه ثمرات، والآخرون بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعل، أي يجلب ويجمع، يجبى إليه تقول جبيت الماء في الحوض جمعته، فيجبى يجمع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن ما يقوله حق، وهذا واقع بالمنة إلى يوم الناس هذا، فإنه في الحرم تجد جميع الثمرات في غير أوانها وفي غير زمانها، وهم لا ينتجون ذلك ولا يقومون على زراعته، ومع ذلك كما وصف ربنا تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن ما نقوله حق. وكم أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية بطرت معيشتها، أي بطرت في معيشتها، أي أشرت وطغت. قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا المسافرون وما رأوا الطريق يوما أو ساعة. معناه لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا، وقيل معناه لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب، وكنا نحن الوارثين. وقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليه. وما كان ربك مهلك القرى، أي القرى الكافر أهلها، حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم. وخص هذا الإنذار الأعظم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الرسول يبعث إلى الأشرف، والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها، فيبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون مشركون، يريد أهلكهم بظلمهم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء وانقضاء. وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني. قرأ عامة القراء تعقلون وبالتاء أبو عمرو، وقرأها أيضا بالخيار بين التاء والياء، تعقلون يعقلون. وما عند الله خير وأبقى. ومعلوم أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ فهؤلاء يؤثرون الفاني على الباقي. أفمن وعدناه وعدا حسنا، أي الجنة، فهو لاقيه مصيبه ومدركه وصائر إليه ونازل به، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو متاع يزول عن قريب، ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار. قال قتادة يعني المؤمن والكافر. قال مجاهد: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. وقال محمد بن كعب: نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل. وقال السدي: نزلت في عمار والوليدة ابن المغيرة. على كل حال لا يستويان مثلا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لا يستويان مثلا. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركاء؟ قال الذين حق عليهم القول فوجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي دعونا إلى الغي وهم الأتباع، أغويناهم كما غوينا، أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم، ما كانوا إيانا يعبدون. برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء، يلعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وقيل للكفار: ادعوا شركاءكم، أي الأصنام التي كنتم تعبدونها في الدنيا، لتخلصكم من العذاب. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوه، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، جواب لو محذوف، على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. ورأوا العذاب عاينوه، لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب، فجواب لو محذوف. ويوم يناديهم، أي يسأل الله الكفار، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت خفيت واشتبهت عليهم الأنباء الأخبار والأعذار. وقال مجاهد: الحجج. يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة، وعميت تلك الأنباء عليهم فاختلطت وتشابهت فلم يجدوا عذرا ولا حجة. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لا يجيبون. وقال قتادة: لا يحتجون. وقيل: يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، من السعداء الناجين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. نزلت هذه الآية جوابا للمشركين حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الوليد بن المغيرة أو عروة ابن مسعود الثقفي. فأخبر الله رب العالمين أنه لا يبعث الرسل باختيارهم ولا على مقتضى أهوائهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة في لما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة للإثبات، معناه ويختار الله ما كان لهم الخيرة، أي يختار ما هو الأصلح والخير، فتكون للإثبات لا للنفي. وقيل ما للنفي أي ليس إليهم الاختيار، أو ليس لهم أن يختاروا على الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدر، وهي اسم للمختار أيضا، فهي اسم من الاختيار يقام مقام المصدر وهي اسم للمختار أيضا، كما يقال محمد خيرة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم نزه سبحانه نفسه فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تخفيه صدورهم من الشرك أو من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعلنون وما يظهرون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء، إليه ترجعون. قل أرأيتم أخبروني يا أهل مكة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، ويعدد سبحانه من مننه ما يعدد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما لا ينقطع إلى يوم القيامة لا نهار معه، من إله غير الله يأتيكم بضياء بنهار تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون. هم يسمعون بلا خلاف، وإلا ما قامت عليهم الحجة، ولكن أفلا تسمعون سماع فهم وقبول، أفلا تسمعون. قل أرأيتم أخبروني يا أهل مكة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا دليل فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ما أنتم عليه من الخطأ والضلال. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي بالنهار، ولعلكم تشكرون. هذا طي ونشر أو لف ونشر، وهو من المحسنات كما هو معلوم، ومفاده أن تذكر متعددا ثم تذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير تعيين، اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد مما ذكر. فقال ربنا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فذكر الليل والنهار، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين اعتمادا على أن السامع يفهم المراد. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا طي، فجمع الليل والنهار ثم نشر، لتسكنوا فيه، فيعلم أن السكون إنما يكون في الليل هو مختص به، ولتبتغوا من فضله، يعلم أن هذا بالنهار، فهذا نشر، ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ، ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا، والنزع إخراج بعمق، ونزعنا من كل أمة شهيدا، ولكن ليس كذلك في هؤلاء الشهداء إذ هم الرسل، رسل رب العالمين، يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ويكون المعنى أن هذا الإخراج لأنه يكون واضحا جدا على رؤوس الأمة من أشهدها، كأنما يلحظه ويراه، بل يراه كل ناظر إليه ومطلع عليه. فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم بأن معي شريكا، فعلموا أن الحق أن التوحيد لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا. ثم شرع ربنا تبارك وتعالى في ذكر قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه، لأنه قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، وموسى هو ابن عمران ابن قاهث. وقال ابن إسحاق كان قارون عم موسى، كان أخا عمران. ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، ولكنه نافق كما نافق السامري، نسأل الله العافية. فلم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، فضل فبغى عليهم، كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل، فكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقال قتادة بغى عليهم بكثرة المال، وقال الضحاك بغى عليهم بالشرك، وقيل بغى عليهم بالكبر والعلو. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، يا جمع مفتاح، وهو الذي يفتح به، يفتح به الباب، هذا قول قتادة ومجاهد وجماعة. وقيل مفاتح خزائنه، كما قال وعنده مفاتح الغيب أي خزائنه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتثقلهم، لتنوء بالعصبة أولي القوة لتثقلهم أي تميل بهم إذا حملوها لثقلها. قال أبو عبيدة هذا من المقلوب، وتقديره ما إن العصبة لتنوء بها، يقال ناء فلان بكذا إذا نهض به مثقلا، واختلفوا في عدد العصبة. قال مجاهد ما بين 10 إلى 15 يحملون مفاتح الخزائن ويسيرون بها، وإنهم لا ينوؤون بحملها من ثقلها، فهي حمل وحده، فينوؤون بها لثقلها، وهي مفاتح الكنوز. فكيف بالكنوز؟ قالوا العصبة ما بين 10 إلى 15. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين 3 إلى 10، وقال قتادة ما بين 10 إلى 40، وقيل 40 رجل، وقيل 70. إذ قال له قومه، قال لقارون قومه من بني إسرائيل، لا تفرح، لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاه. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة، وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليه، وأن تنفقه في مرضات الله تعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهذا قانون أهل النعم. فتأمل، يخشى عليهم إن كانوا صالحين أن ينسى الواحد منهم نصيبه من الدنيا لانشغاله بالآخرة، فيحتاج إلى التذكير بعدم النسيان. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجاهد وابن زيد لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة، هذا تأويل حتى تنجو من العذاب، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. وقال السدي بالصدقة وصلة الرحم، وقال علي لا تنس صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث أخرجه مرسلا أبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، وابن أبي شيبة في المصنف، ووصله الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة، وابن المبارك في الزهد، وهو حديث صحيح. قال الحسن أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه. قال منصور بن زابان في قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا قوتك وقوت أهلك، فهذا نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن بطاعة الله كما أحسن الله إليك بنعمته، وقيل أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، ولا تبغ، لا تطلب ولا تبغي الفساد في الأرض، وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال يعني قارون إنما أوتيته على علم عندي، أي على فضل وخير علمه الله عندي، فرآني أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره، وما كان ذلك إلا لما آتاني من الخصال وعظيم الشياب، على علم عندي. وقيل على علم عندي بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب. قال تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الكافرة المجرمة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال. وقال مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وقال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، فيسألون ولا يسألون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه يعني قارون في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يعني وزينتها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو نصيب وافر من الدنيا والمال. وقال الذين أوتوا العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الأحبار من بني إسرائيل، وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة. قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: ويلكم، ثواب الله خير، يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير لمن آمن وصدق بتوحيد الله وعمل صالحا، خير مما أوتي قارون في الدنيا، ولا يلقاها إلا الصابرون. قال مقاتل: لا يؤتاها، يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي: لا يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة، وهي قوله: ويلكم، ثواب الله خير، إلا الصابرون على طاعة الله، الصابرون عن زينة الدنيا ومتاعها. فخسفنا به، فغيبناه وغيبنا داره، حتى ساخ بقوائمه مع كنوزه وداره، وذهب في الأرض رويدا رويدا، شيئا فشيئا تحت أعين الناظرين. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة من جماعة ينصرونه من دون الله، يمنعونه من الله، وما كان من المنتصرين الممتنعين مما نزل به من الخسف. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني، يقولون: وي، كأن الله، واللفظة موحية جدا، معبرة جدا، ناطقة بالندم وحدها، يقولون: ويكأن الله، ويكأن الله. اختلفوا في معنى هذه اللفظة. قال مجاهد: ألم تعلم؟ وقال قتادة: ألم ترى؟ وقال الفراء: هي كلمة تقرير، كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وعن الحسن أنها كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق، وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا. وقال قطرب: ويك، بمعنى ويلك، حذفت اللام منه، ويك أن، فقال ويك بمعنى ويلك، حذفت اللام منه. وقال الخليل: وي مفصولة من كأن، وي كأن، ومعناها التعجب، كما يقول: وي لما فعلت ذلك؟ وذلك أن القوم تندموا فقالوا وي، متندمين على ما سلف منهم، وكأن معناه أظن ذلك وأقدره، كما تقول كأن الفرح قد أتاه، أي أظن ذلك وأقدره. يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. قرأ حفص ويعقوب بفتح الخاء والسين، وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين: لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، استكبارا عن الإيمان. وقال عطاء: علوا واستطالة على الناس، وتهاونا بهم واستهانة. وقال الحسن: لم تطلبوا الشرف والعزة عند ذي سلطانها. وعن علي رضي الله عنه أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الفساد الدعاء إلى عبادة غير الله. قال عكرمة: هو أخذ أموال الناس بغير حق. وقال ابن جريج ومقاتل: هو العمل بالمعاصي، وهو ذلك كله. والعاقبة للمتقين، العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أمره واجتناب معاصيه. وقال قتادة: الجنة للمتقين، فجعل العاقبة الجنة. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين، وقال عطاء أوجب عليك العمل بالقرآن، لرادك إلى معاد أي إلى مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال نعم. قال فإن الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد أي إلى الموت، وقال الزهري وعكرمة إلى القيامة، وقيل إلى الجنة، واللفظ يحتمل هذا كله. قل ربي أعلم من جاء بالهدى أي يعلم من جاء بالهدى، وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لفي ضلال مبين. قال عز وجل قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى أي يعلم من جاء بالهدى، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال مبين يعني المشركين الضالين، ومعناه ربي أعلم بالفريقين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي يوحى إليك القرآن إلا رحمة من ربك. قال الفراء هذا من الاستثناء المنقطع، معناه لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم على دينهم. وقال مقاتل وذلك حين دعي إلى دين آبائه، فذكر الله تبارك وتعالى نعمه وذكره ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. ولا يصدنك عن آيات الله، ولا يصرفنك عن تبليغ القرآن كلام الله رب العالمين وحجده الدافعة هؤلاء المجرمون. بعد إذ أنزلت إليك يعني بعد إذ أنزلت إليك آيات الله، وادعو إلى ربك إلى معرفته وتوحيده، ولا تكونن من المشركين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أهل دينه، أي لا تظاهروا الكفار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا توافقوه، فالخطاب في الظاهر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكونن من المشركين، والمراد أهل دينه، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم أي فصل القضاء، وإليه ترجعون وإليه تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.